هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. تهانينا تهانينا، وهذا الفوز يكفينا. ثواب الدرس حاولناه حتى أمنا دينا. حظينا قبل بالأعباء مما نال ساعينا، ورمنا للنجاح سنا ورمنا عرسه فينا. وبعد الصبر بعد الجهد حققنا أمانينا. بحمد الله أترعنا كؤوس النصر سامينا. فكم عين لنا سهرت وجفن في دياجينا، وكم في ليلنا الساجي أضأنا الكتب تالينا. ونام الناس لكننا صحبنا النجم راعينا. فقرطاس نسامره وقرطاس يسلينا، ومسألة تداعبنا وأخرى قد تبكينا. ودرس من أطايبه قسمنا حلوه فينا، وآخر من تقريه وهبناه ليالينا. كذا نحن الأولى كنا على الأعتاب داعينا، بأن نسعى إلى أمل تسامى من تسامينا، ونرقى بالنجاح إلى مقامات تعلينا. فيا وطن الذي نهوى هواه في المحبين، إليك قطاف مجنانا نلناه بأيدينا. بذلناه وقد تهنا على الأزمان جانينا، وبسم الله ممشانا إلى الدنيا مغنينا. تهانينا تهانينا، وهذا الفوز يكفينا. هكذا عبر الشاعر بكلماته الصادقة عن فرحة قلبه بالنجاح، وعن تلك المشقة التي عاناها، وعن المعاناة والمكابدة والمثابرة والاجتهاد الذي بذل لتحقيق هذا النجاح. فلا شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى أكثر من الجد والاجتهاد والمثابرة والصبر. فقد قالوا إن ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل. وبالرغم أصدقائنا من أن الشعر والشعراء قد احتفوا كثيرا بالنجاح وبفرحة النجاح في قصائدهم، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للفن التشكيلي. فحين بحثت كثيرا عن لوحة تنتمي للوحات الفن التشكيلي تعبر عن فرحة الناجحين لم أجد، إلا أن الفنان محمد وردة أمدني بلوحة تقترب من هذا الموضوع الذي لم يعالجه الفن التشكيلي كثيرا فيما رأيت. وحده النجاح يستطيع أن يحول الشعور بالخوف والتردد والارتباك إلى شعور بالرضا والاعتزاز والافتخار بما تحقق، فيتحول الأمر إلى نوع من التحدي لبلوغ مرتبة الكبار. هذه المقولة تذكرتها أصدقائنا وأنا أقف أمام هذه اللوحة للفنان الأمريكي نورمان روكويل، الذي ولد عام 1894 وتوفي عام 1978، وما بين الميلاد والوفاة 84 عاما قضاها في الإبداع الفني المتميز. كان والده يقرأ له روايات تشارلز ديكنز، وكان هو يستمتع ويستمع ويرسم شخصيات تلك الروايات. ولاحظت والدته تلك الموهبة وهو يجسد الواقع الذي يراه أمامه أيضا في لوحات، حيث كان يرسم السفن الحربية خلال اندلاع الحرب الإسبانية الأمريكية في تلك الحقبة. ولحبه وولعه بهذا الفن الجميل، التحق نورمان روكويل خلال دراسته الثانوية بمدرسة للفنون التطبيقية، ثم التحق بالأكاديمية الوطنية للتصميم والتي تؤهله للالتحاق بجامعة الفن. استطاع روكويل أن يحقق النجاح وأن يصبح فنان الشعب الأمريكي في القرن العشرين بلا منازع، لأنه ابتكر لنفسه أسلوباً يعتمد على تسجيل خواطره ومشاهداته وآرائه، حيث يجعل من عينيه كاميرا تلتقط صوراً لما حوله، ثم يجعل من عقله مستودعاً لهذه اللقطات أو الصور، ثم في لحظات الإبداع يستدعي تلك المشاهدات واللقطات والصور التي استودعها عقله ليجعل منها لوحات رائعة، لأنه يضفي عليها من فنه وإبداعه ودقته ما يجعلها واقعا معاشا. ربما يمكننا أصدقائنا أن نصف أسلوب نورمان روكويل بالسهل الممتنع، فنحن ننظر للوحة فنعتقد أنها لوحة سهلة بسيطة، لكننا حين نستعرض أعماله كاملة سنجد أنفسنا أمام فنان عبقري متميز. استطاع أن يجعل من المشاهد العادية المعاشة لوحات فنية جذابة، لذا فقد كانت لوحاته تطبع على أغلفة الكثير من المجلات، ثم تنتشر وتتداولها عدة جهات فنية وإعلامية أخرى لتنشرها في ملصقات ومجلدات وكتب وبطاقات. ويصف بعض النقاد لوحات نورمان روكويل بأنها كالحكم والأمثال الشعبية، هي سهلة المبنى عميقة المغزى والمعنى. ومن أشهر أعمال الفنان الأمريكي نورمان روكويل لوحات التحرر من الحاجة، حرية التعبير، حرية العبادة، وهي من سلسلة لوحات الحريات الأربع المستوحاة من خطاب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، والتي كانت تصف المبادئ الأربعة التي نادى بها الرئيس الأمريكي لحماية حقوق الإنسان. ومن أشهر لوحاته أيضاً لوحة فتاة في المرآة ولوحة الفتيات الثلاث، وهي لوحة الليلة التي نعود بها لموضوع النجاح الذي حصده نورمان روكويل وتربع على عرشه. لوحة الثلاث فتيات أو لذة النجاح هي لوحة لثلاث فتيات، كل منهن لها تعبير مختلف وإحساس مختلف. الفتاة الأولى على اليمين نرى على وجهها وقع مفاجأة سارة، ونعرف أنها مفاجأة النجاح لأنها تمسك بين يديها ما يشبه شهادة التقدير ووردة. الفتاة تفتح فمها وعينيها بكل ما أوتيت من قوة، من فرحتها بالنجاح ومن وقع المفاجأة كما قلنا. الفتاة التي أمامها تحقق تلك المقولة التي تقول: عندما تحقق النجاح فلا تظن أنك سترخي للاستمتاع بهذا النجاح، إذ أن أحدا قد لا يتيح لك تحقيق ذلك. هذا ما أحسست به وأنا أنظر للفتاة الثانية، حيث تبدو الفتاة التي أمامها تسخف من رد فعلها، أو تحاول أن تصفها بالحمق، أو تحاول أن تقلل من فرحتها، وكأنها تقول لها: ليس معنى أنك أخذت شهادة تقدير ووردة أنك أفضل منا، فإننا يمكننا أن نحقق ما حققته بسهولة. الفتاة الثالثة والتي تقف على يسار اللوحة هي ترقب الفتاتين، لكن على ملامحها غيظ خفي وحزن ظاهر، وكأنها لم تحقق النجاح، لكنها لا تملك الجرأة التي تمتلكها صديقتها الأخرى لتقف أمام الفتاة الناجحة لتسفها من نجاحها أو تقلل من فرحتها. لوحة الفتيات الثلاث أو لوحة لذة النجاح هي لوحة بسيطة ككل أعمال الفنان نورمان روكويل، وهي ذات ألوان مبهجة كمعظم لوحات نورمان روكويل. أبدع الفنان في رسم الملامح التي تعبر عن المشاعر بدقة بالغة، عبر عن فرحة النجاح، عبر عن غيظ وحقد وحزن من لم يستطع أن يحقق النجاح. لكن النجاح أصدقائنا، ولحظات النجاح لحظات مهمة في حياة كل منا، هي لحظات جديرة بأن توثق، وهي لحظات جديرة بأن يرسم لها العديد والعديد من لوحات الفن التشكيلي. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. نتمنى النجاح والتوفيق لكم أصدقائنا. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.